لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الإعراض عن الزواج وسببه. تبين مما تقدم أن الزواج ضرورة لا غنى عنها، ضرورة بمعنى لمجموع البشر، وهو بالنسبة للشخص ما بين حاجة، وقد يصل إلى الضرورات الدينية، يعني بمعنى أنه سوف يقع حتما في الفاحشة إذا لم يتزوج، لكن هو في الأصل أنه حاجة، أنه لا يمنع منه إلا العجز أو الفجور، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن الرهبانية ليست من الإسلام في شيء، وأن الإعراض عن الزواج يفوت على الإنسان كثيرا من المنافع والمزايا، وكان هذا كافيا في دفع الجماعة المسلمة إلى العمل على تهيئة أسبابه وتيسير وسائله حتى ينعم به الرجال والنساء على السواء. ولكن على العكس من ذلك، خرج من خرج كثير من الأسر عن سماحة الإسلام وسمو تعاليمه، فعقدوا الزواج ووضعوا العقبات في طريقه، وخلفوا بذلك التعقيد أزمة تعرض بسببها الرجال والنساء لآلام العزوبة وتباريحها. وخلفوا بذلك التعقيد أزمة. أصلا لا هي خلفوا، يقول والاستجابة إلى العلاقات الطائشة تعرض بسببها الرجال والنساء لألام العزوبة وتباريحها، والاستجابة إلى العلاقات الطائشة والصلات الخليعة، وظاهرة أزمة الزواج لا تبدو في مجتمع القرية كما تبدو في مجتمع المدينة، إذ أن القرية لا تزال الحياة فيها بعيدة عن الإسراف وأسباب التعقيد، إذا استثنينا بعض الأسر الغنية، بينما تبدو الحياة في المدينة معقدة كل التعقيد. صدق الله. ومعظم أسباب هذه الأزمة ترجع إلى التغالي في المهور وكثرة النفقات التي ترهق الزوجة ويعيا بها. وفي الحقيقة دلوقتي بقى الطرفين هم اللي بيتخرب بيوتهم في النفقات، ليس في المهر، وإنما في تجهيز منزل الزوجية والاشتراطات المبالغ فيها في هذا الباب. وحتى الريف الذي كان كما ذكر الشيخ سيد سابق يعني بعيد عن هذا التعقيد، فأصبح المبالغات في ذلك مبالغات كبيرة جدا. لزق في دماغي 600 فوطة في قرية من قرى مدينة السادات، أخي بيحكيني بيقول لي العروسة بتدخل بقد إيه؟ كم فوطة؟ فتخيل دستة مثلا، ده دستة هي عايزة فوطة ليها وفوطة له، ماشي كده. ولما يجيبوا يعني يجيبوا فوطة تانية ويعملوا فوطة احتياطي ولا فوطتين احتياطي مثلا، يعني نص دستة كفاية جدا. فقال لي بيجيبوا 600 فوطة، قلت له مش معقول يا شيخ عادل، قال لي 600 فوطة، قال لي مش مبالغة، واخد بالك 60 و70، يعني قال لي ابو العروسة يتكلف 300,000 جنيه على الاقل في تجهيز الحاجات، والعريس الذهب بس 100,000. يا ناس الله العفو والعافية، حاجة مش محتملة، حاجة بس مش على فكرة بس يعني بيقول لي ده عرف الناس عنده. وفي بلاد ابنائها راحوا للدول الخليجيه فاصبح مستوى الناس كلها ايه، يعني يقول لك لازم يجيبوا 3 غسالات 3 ثلاجات، لا يجيبوا ثلاجه كبيره وثلاجه وديب فريزر وثلاجه صغيره، ويجيبوا غساله فول اوتوماتيك وغساله عاديه وغساله اطفال. ايه موجود عندنا؟ عندكم انتم؟ اتنينات غساله اطباق كمان. لا والله ده حاجه غير محتمله. انا عندي بنت تتجوز بعد العيد وبعد عادي. ربنا يستر عليك يا مستر، ربنا يستر على مستور. أي ما انت اللي كتبها؟ قايمه ب 450,000 عشان يبقى اسر اشد من استقبال ترى. لما الناس بقى يحس ان هو 450,000 هيدفعهم منين يعني؟ ما قيمه صحيح، ما ده مطالب بيها ويتحبس فيها. واول ما طبعا موضوع القايمه ده لوحده فيها منكرات شرعيه ضخمه جدا، وهو انه بيقر الاستلام اشياء ليست موجوده في الحقيقه او قيامها مش موجوده في الحقيقه. وهم بيتعودهم ان هم ياخدوا العفش اللي هو بتاعها ثم يشتكوا بالقائمه ان هو بدد القائمه، وهذا كذب وزور. هو اذا كان يعلم الكذب يجب ان يبين لهم، اذا كان يعلم انهم يكذبون في ذلك، والا فاذا كانوا هم فعلا يقرون على انفسهم بذلك يبقى يبين لهم الصيغه الصحيحه بقى، ان الحاجه اللي جت هي اللي تتكتب، والحاجه اللي ما جاتش يقر بان له في ذمته على لصالح زوجته كذا وكذا، قيمتها كذا وكذا. عشان القايمه اللي بصيغه يقر بالاستلام غير صحيحه، لكن يقر بان هو ايه، بان هو في ذمته لزوجته كذا، يبقى ده يشمل مقدم الصداق والشبكة وما أتت به زوجة من منزل أبيها. على كل اللي في مستواه، كل اللي في مستواه يبقى يقتدوا بمن يغالي. أنا لما بتخيل كده الصحابي رضي الله عنه الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده من الدنيا إلا إزار، يعني مفيش حصيرة في البيت، يعني شيء عجيب فعلا والله، ليس له إزار. التمس ولو ختمة من حديد، قال لم أجد ختمة من حديد. فده حاجة يعني احنا يعني من أين ذلك؟ أنا بتذكر حقيقة يعني الأوضاع ما هيش أولا بعيدة قوي، يعني أنا تزوجت أحسن من أمي وأبويا، وهم أبويا اتجوزهم على حاجة أصعب من كده بكتير يعني، لكن أنا تزوجت على بوتجاز مسطح واتجوزت بتلاجة مستعملة وجبنا أوضة نوم وترابيزة وجبنا كراسي معدن زي الكراسي دي، حسبت كراسي على الترابيزة دي ومهر سنة 89، يعني منذ ستة كم سنة بقى؟ 39 سنة هجرية، منذ 30 سنة هجرية. فكان ما هوش يعني الأمر إيه؟ أنا والله الأمر بالنسبة لنا ما كانش صعب يعني. يعني الأمر كان بحمد الله تبارك وتعالى وجدنا البركة في ذلك. الحمد لله. وتزوجت مع أبويا ومع والدي ووالدتي، بس إيه خدت حجرتين منفصلتين علشان يبقى إيه، وعملنا حمام منفصل يعني. وبعدين لغايه ما هم خدوا على بعض، يعني ده كان نصيحه فعلا، لغايه ما هم خدوا على بعض وحبوا بعض فاندمجت الحياه وخلاص الموضوع ايه انتهى في الباب اللي كنا قافلينه فتحناه بس كده، بحس ان شقتين بقوا شقه واحده. بس هذا الامر فعلا يمكن ان تستمر به حياه وتكون سعيده الحمد لله تبارك وتعالى. والله العظيم ممكن، والله والله ممكن، بس احنا فعلا اما والدي ووالدتي اتجوزت والدتي على وابور جاز وانا رأيت وابور الجاز ما كانش فيه بتجاز. البتجاز ده اتباع بعد ما انا اتجوزت. اللي جابوه بعد كده قعد حوالي 40 سنة عمره كان ساعة ما اتباع اكبر مني. ما هو هي دي القضية بقى. احنا الزواج لماذا تعقد؟ تعقد بسبب ان المجتمع تغير، قيمه تغيرت، قيمه تغيرت، اللي خلى يعني ان هو لازم يجيب مثلا محمول بحوالي 20,000 جنيه 18,000 جنيه مثلا، ويركب سيارة لازم تكون بصفة معينة، ويجيب عفش بصفة معينة. ما كانش فيه مدة طويلة من الزمن. ما الحياة فعلا كانش في عدة. ابويا رفض مثلا مرة التليفون بعد ما جاييني مش عارف عشان قيمته 7 جنيه، فقال لهم لا روحوا ما مش هنركب دلوقتي. فنسأل الله العفو والعافية. لكن من الممكن الحياة تؤثر، ممكن الحياة تؤثر فعلا والله. نحاول نضرب مثل بالتغيير العادات والتقاليد، وبعدين مسألة ايه المقارنة. المقارنة دي سبب للحسد وللغل وللشعور بأن الإنسان مهضوم الحق، فهذا خطر كبير جدا. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يا رب يسر. الرسول صلى الله عليه وسلم واحد تزوج على وزن نواة من ذهب، النواة دي هتجيب مثلا كم؟ 5 جرام مثلا، ها؟ فقال كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الوادي. انتوا بتجيبوا الثمن الحاجات دي عشان كده بتنحتوا الفضة، بتروح تجيبوا كده فضة كده. الرسول استنكر ذلك ورآه كثيرا، ولذلك أن يكون الصداق هو صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو مستحب عند جمهور أهل العلم. مهر صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته لم يزد على 12 أوقية ونشا، أيوة نصف يعني 12، لا لا لا أيوة 12 أوقية ونص صح. الأوقية يعني 500 ده يساوي 500 درهم من الفضة، 500 درهم من الفضة. الخمسمائة درهم من الفضة اضرب في 3 جرام او في 2,975,000، تضربها في سعر فضة العمولات. الدرهم 2 جرام 975,000، 3 إلا 25,000 فضة، تضربها في قيمة فضة العمولات. فضة العمولات ممكن تبقى في حدود 10 جنيه مثلا او 9 جنيه، ايه الجرام اقصى حاجة، ده انقى نوع فضة حوالي 10. ايه انت شايفه دلوقتي؟ لا الدرهم 3 ممكن يتعمل كده. انت احسب اضرب فضة العمولات في 500 في 2,975,000. حد يطلع لنا دلوقتي من عند اللي عند الشباك، طلع كده اسعار الفضه اليوم، واحنا نطلع دلوقتي المهر ده يطلع كام؟ لا هيطلع رقم تقريبي مش هيزيد عن 15,000، اقل كمان. ما انا بقول لحضرتك اهو دلوقتي 12 وقية ونص فضة، الأوقية 40 درهم، والدرهم 2 975 ألف جرام. كم؟ 500 درهم اضربهم في 2975 ألف. لا ده في سعر الجرام بقى. في 10 جرام يبقى 1015 ألف. الأمر ده تاخده الزوجة كده، عايزة تجيبه دهب تاخده دهب، عايزة تاخده فلوس تاخده فلوس، المقدم والمؤخر يبقوا كده، البركة في ذلك. والزوج يجهز منزل الزوجية، كل حاجة يجيبها، هم عايزين يحسنوا إليه ويجيبوا معاه حاجة جزاهم الله خيرا، وهم ما يشترطوش عليه حاجة خالص. يعني أهل الزوجة ما يقولولوش لازم تجيب كذا وكذا وكذا، لا يقولوله هات ما تأثر، وهو يجيب ما تأثر له، حبوا يساعدوه جزاهم الله خيرا. في فقه الواقع والله العظيم هذا ما فعلته أنا وما فعلته مع ابني محمد. قلنا خالد محمد جاب زغل السنة اللي فاتت، قلنا لهم هنعمل كده، هنجيب المهر زوجاتنا السلام وتاخده، هي هتاخد جزء مقدم منه عشان هم ما كانش معاه، والباقي دين عليه هيجيبه لها، ماشي كده؟ ده المؤخر يعني. والباقي محمد هيجيب، وهو مكلف بكل حاجه، بكل الاجهزه وبالبتاع، واحنا جبنا الاجهزه فعلا، وهم قالوا طب احنا هنتحمل اوضه والحاجات بتاعت الستاير والحاجات ده، وفعلوا ذلك. جبت 5000 شيكات. طيب حلو خالص، جبت قريب انت. اذا هذا الكلام ليس بعيدا عن الواقع، هذا الكلام ليس مستحيلا، ليس يعني احنا نقدر نفرض الواقع ده لو احنا اولا، على فكرة الكلام ده مبني على ثقة للشخص نفسه، ان الشخص نفسه الناس هتقول ايه، ده انا اخده على اي حال، صح كده؟ والبنت نفسها ان هم يقولوا ده احنا البنت دي ناخدها بشنطة هدومها، مش كده؟ وهذا الامر هو التربية الحسنة اللي تخلي الناس في اخلاقهم، وليس فقط في شكلهم الظاهري. احنا عندنا الشكل الظاهري ده اسهل حاجة في الالتزام، لكن الخلق هذا ليس بهذه السهولة، هو يسير على من يسره الله عليه، وسهل على من سهله الله له، لكن احنا بنقول ان ده الامر ده يوم ما يكون هو اللي موجود كده بإذن الله تبارك وتعالى هتهون الأمور الأخرى. هذا كان في دكتور في كلية هندسة رحمه الله أستاذ الشوقي، كان أحد الإخوة الملتزمين القدام جدا، فبتكلم عن موضوع الشقة ومش الشقة، قال لي والله أنا اتجوزت الظهر وبعدين قلت أروح إيه أشوف الشقة عشان الدخلة بعد بالليل، وراح جاب الشقه. يعني الشقه كده زي ربع جبنه من عند البقال، ان الناس بتبقى اي حاجه سهله جدا يعني. ولو حصل فعلا ان الناس تساهلت، كان قضيه الايجار قديما قبل ما يسن قانون تأبيد الايجاره، كان زمان الايجاره دي حاجه عاديه جدا وهي مفتوحه، وانت النهارده ممكن الصبح تبقى عايز شقه تجيب شقه ايجار جديد. هو ده الايجار الشرعي فعلا، ولما كانت موجوده زمان كانت ميسره وكان سهله جدا انها تتم بهذه الطريقه. صاحبنا شيخ، هو دلوقتي موضوع الناس في موضوع الزواج في التكاليف بينزل خالص، الناس كلها ما حدش، هو الصح انه ينزل، لان الزواج امر هو استقرار المجتمع وطهاره ونقاء له. والله هو ده الصح، يعملوا كده، يقولوا كثرة النفقات، يقول هذا من جهة لكثرة النفقات والمغالاة في المهور، ومن جهة أخرى فإن تبذل المرأة وخروجها بهذه الصورة المثيرة ألقى الريبة والشك في مسلكها وجعل الرجل حذرا في اختيار شريكة حياته. بل إن بعض الناس أضرب عن الزواج إذ لم يجد المرأة التي تصلح في نظره للقيام بأعباء الحياة الزوجية، ولا بد من العودة إلى تعاليم الإسلام فيما يتصل بتربية المرأة وتنشئتها على الفضيلة والعفاف والاحتشام وترك التغالي في المهر وتكاليف الزوج. اختيار الزوجة: الزوجة سكن للزوج وحرث له، حرث يعني موضع إنبات، موضع إنبات الأولاد، وهي شريكة حياته وربة بيته وأم أولاده. الربة يقول لك ربة منزل، مش كده؟ ده تهمة ده أي واحدة كتب ربة منزل تبقى إيه؟ تبقى عايزة تهرب منها بأي طريقة، ده عايزة تزور شهادة ولا حاجة عشان تتكتب. إنك ربة منزل يعني سيدة منزل، لو هم تالي غيروا اللفظ وكتبوها سيدة منزل تبقى أحسن بدل ما تكتب ربة منزل شتيمة، وهي سيدة فعلا في إيه؟ في بيتها. تقول: وأم أولادي ومهوى فؤادي وموضع سره ونجواه، وهي أهم ركن من أركان الأسرة، إذ هي المنجبة للأولاد وعنها يرثون كثيرا من المزايا والصفات، وفي أحضانها تتكون عواطف الطفل وتتربى ملكاته ويتلقى لغته. والله يا حاجة كلام رائع حقيقة. اللغة دي قضية عظيمة الأهمية، الواحد يعني مستاء جدا من حرب شرسة ضد وزير التعليم انه قال احنا هنعمل تعريب للتعليم الابتدائي المبدئي، يعني وهو مش تعريب كامل في الحقيقة، ده مجرد ايه؟ تأخير تدريس المواد بالدراسة الإنجليزية اللغة الإنجليزية. وقال مفيش أمة بتحترم هويتها، ده كلام صح والله، ويعني تدرس بغير لغتها، ودي حاجة كتيرة مهمة خطيرة جدا. النهاردة الإخوة والأخوات هم اللي بيدوروا على إيه؟ على التدريس في المدارس اللغات، وهذا أمر فعلا وإن حقق بعض الفرص في المستقبل أفضل، إنه هيلاقي فرصة عشان عنده لغة، فإن هذا الأمر يفقده هويته ويجعله تابعا يعني هوية الأعداء. وهذا أمر معروف تماما في كل الأمم، الأمم المعتزة بشخصياتها لا تدخل تعليم لغة أجنبية وإن كانت من نفس اللغات قبل الثامنة، زي ألمانيا على سبيل المثال والأتراك صحيح، فبيعلموش لغة أجنبية أصلا قبل الثامنة، ولا يسمحون بكتابة يعني أو بالتجاوب مع أحد في الحاجات الرسمية إلا باللغة التركية، مع احتياج الأمر أحيانا إلى إيه؟ إلى لغات أخرى. ألمانيا دي اللغة الإنجليزية والفرنسية قريبة منها، والإيطالية كلها لغات مشتقة من اللاتينية ولغات قريبة جدا من بعضها، ومع ذلك لا يقبلون. الراجل عارف إن هو بيتكلم إنجليزي وفهمه، ولو كلمه إنجليزي ما ردش عليه علشان يرغموا ان هو يتكلم ايه؟ الماني. سيدة لغات العالم كرمها الله اعظم تكريم بان نزل بها الكتاب الخاتم، كيف نهبلها حتى يخرج لنا اناس لا يعرفون قراءة الايات وهم في اعلى المناصب، يجي يقرا الاية يقراها من اعجب ما يكون، جملة عربية لا يحسن ان يقولها، يحرف المعاني بتحريف الالفاظ ولا يحسن أن يقول شيئا وهو في أعلى المناصب. مأساة كبيرة جدا، هي ثمرة لإهمال اللغة العربية. يقول: ويكتسب من تقاليده وعاداته كثيرا من تقاليده وعاداته، ويعرف دينه ويتعود السلوك الاجتماعي. من أجل هذا عنا الإسلام واختيار الزوجة الصالحة وجعلها خير متاع ينبغي تطلع إليه والحرص عليه. وليس الصلاح إلا المحافظة على الدين والتمسك المحافظة على الدين والتمسك بالفضائل ورعاية حق الزوج وحماية الأبناء، فهذا هو الذي ينبغي مراعاته. وأما ما عدا ذلك من مظاهر الدنيا فهو مما حضره الإسلام ونهى عنه إذا كان مجردا عن معاني الخير والفضل والصلاح. وكثيرا ما يتطلع الناس إلى المال الكثير أو الجمال الفاتن أو الجاه العريض أو النسب العريق أو إلى ما يعد من شرف الآباء غير ملاحظين كمال النفوس وحسن التربية، فتكون ثمرة الزواج مرة وتنتهي بنتائج ضارة. خبرة في الحياة بقى لا تحصى، أن الزواج الذي لم يبنى على الدين والخلق هو زواج فاشل فعلا، سرعان ما يمل كل منهما الآخر. ولهذا يحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من التزوج على هذا النحو، فيقول إياكم خضراء الدمن. قيل يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء في منبت السوء. الدمن ما بقي من آثار الديار، الزبالة، نبات أخضر ويطلع فين؟ في الزبالة. مقصود منبت إيه؟ سيء، وبيئة سيئة. فحديث ضعيف جدا، ولكن معناه حسن، معناه حسن. البيئة تؤثر على الإنسان، ليس هذا قاعدة لا تحتمل غير ذلك. فقد تنشأ امرأة صالحة في بيئة سيئة، وقد ينشأ ولد صالح في بيئة سيئة، لكن هذا يحتاج إلى إثبات، وليس أنه مثبت حتى يثبت العكس. يعني أنت ما تلاقي بيئة سيئة يبقى إيه؟ يبقى الأصل أنها تطلع خضراء الدمن. لكن إذا ثبت غير ذلك فهو إيه؟ فهو ولا تزر وازرة وزر أخرى. ويقول لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، يعني يهلكهن، لأنها معجبة بنفسها، تتكبر على زوجها، ترى أنها بخست حقها في الزواج من هذا الرجل، تريد غيره. يقول ورعاء، يعني ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن عسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. ولا أمة خرماء، خرماء يعني مشقوقة الأنف والأذن، ذات دين أفضل. ضعيف جدا. ويخبر أن الذي يريد الزواج مبتغيا به غير ما يقصد منه من تكوين الأسرة ورعاية شؤونها فإنه يعامل بنقيض مقصوده. فيقول من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره ويحصن بها فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه. رواه ابن حبان في الضعفاء، أيضا ضعيف. هو يغني عن هذا حديث تنكح المرأة بأربعة، وقول فاظهر بذات الدين تربت يداك، فيه معنى هذه الأحاديث الثلاثة الضعيفة. والقصد من هذا الخطر ألا يكون القصد الأول من الزواج هو هذا الاتجاه نحو هذه الغايات الدنيا، فإنها لا ترفع من شأن صاحبها ولا تسمو به، بل الواجب أن يكون الدين متوفرا أولا، فإن الدين هداية للعقل والضمير، ثم تأتي بعد ذلك الصفات التي يرغب فيها الإنسان بطبعه وتميل إليها نفسه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. تربت يداك كلمة أصل معناها التصقت يداك بالتراب، تتربت، لكن نقلت عند العرب عن أصل معناها إلى معنى الحث أو التنبيه أو الترغيب، كما استعملت كلمة ثكلتك أمك في معنى التنبيه والتحذير من الغفلة عن معنى، وكذلك راغم أنف رجل، يعني بمعنى ذل وخاب ونحو ذلك. هما بعضهم بيقول تربت يداك إذا لم تنكحها، وليس كذلك. يعني افتقرت إن لم تكن، إن لم يكن الدين غرضه. لا، تربت يمينك وتربت يداك كلمة صارت بمعنى الحث والترغيب. ويحه، ويلك، ويحك، ويح أمه، ويل أمه مسعر حرب، وهكذا. ليس معناها الويل لأمه ولا الويل له والهلاك له، ولكن معناه التهيج على فعل معين. يقول وضع تحديدا للمرأة الصالحة، وأنها الجميلة المطيعة البارة الأمينة. فيقول خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطعتك، وإذا أقسمت عليها أورتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. رواه النسائي وغيره بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني، ورواه عن أبي هريرة. الحديث لم يقل الجميلة، وإنما قال من إذا نظرت إلي إيه سرتك. وهذا أمر يتفاوت فيه الناس، يعني مش لازم إن هي إيه، طالما قبلها وسرها، سره منظرها، فهذا أمر يكفي، لا يلزم أن يكون الجمال أن تكون من ذوي الشعر الأشقر والعيون الزرقاء والأهداب. وهو لا يفهم في الحقيقة أن هذه الأمور أسرع شيء تتعود عليها العين، ثم بعد ذلك يبقى الخلق. هل تفهم يا شيخنا يقول لك مش طايق اشوف الشيخ؟ اه والله صدقت فعلا، من الاخلاق السيئه. ايوه خلاص، مش عايز يعيش معاها، لان الخلق طريقه حوار الانسان وطريقه كلامه ويعني درجه ارتفاع صوته وطريقه تعامله في الازمات، يعني وامتداد يده بالاذى ولسانه بالاذى، يعني الانسان لا يحتمل العشره احيانا. من المزايا التي ينبغي توفرها في المرأة المخطوبة أن تكون من بيئة كريمة معروفة باعتدال المزاج وهدوء الأعصاب والبعد عن الانحرافات النفسية، فإنها أجدر أن تكون حانية على ولدها راعية لحق زوجها. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هانئ فاعتذرت إليه بأنها صاحبة أولاد، يعني تريد أن تتأيم عليهم، يعني تأيمت عليهم، دي معناها ايه؟ يعني لم تتزوج من اجل رعاية الاولاد. فقال خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش، احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. اتفق على صحته. حاجة الحنان والشفقة على الولد في الصغر حاجة عظيمة الأهمية، تجعل الطفل يعني مستقر نفسيا. وكان قال في صغره، لان هو ده السن الاساسي في الحنان، لكن لو هيبقى كبير وعمال تدلع فيه يفسد الولد. وارعاه لزوج في ذات يدي، يعني في ماله وفيما تحت يدي، وعدم التبذير. يعني ايه؟ كان يخطبها نفسه بالتعمد. ام هانئ بنت ابي طالب. يقول قال ابو هريره مريم بنت عمران لم تركب بعيرا قط، عشان مريم افضل. خير نساء ركبنا الابل، يعني ما هماش خير من ايه؟ من مريم، لان مريم لم تركب بعيرا. وطبيعة الأصل الكريم أن يتفرغ عنه مثله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعدن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أهمية الفقه في الدين والعلم. المعادن يعني كأصول، هناك معادن نفيسة هناك معادن خسيسة، فالناس معادن خيارهم في الجاهلية من كان سليمة الأصل، كريمة الأصل، يعني زي ما هو قال في استقرار وفي مزاج معتدل. طبعا عنده مبادئ كرم وجود وأخلاق، فهذه أخلاق بتبقى موجودة في الأصل، يزيدها الدين توهجا. لا، اللي هم عندهم الصفات الطيبة في الجاهلية إذا أسلموا كانوا إيه؟ كانوا أحسن الناس. الحاجات الجاهلية إن هو على واحد مسلم كان غير ملتزم كما يقولون أو كما نقول نحن، يعني لهذا اللفظ ليس جيدا، لا يقال هذه جاهلية، وإنما يقال عنده جاهلية، فيه جاهلية. أيوة صحيح، بس في خطر دلوقتي بعد الاستعمال في غير موضعه. صحيح، الإنسان الكريم مثلا، الشجاع، الحيي، دي صفات في الأصل. يعني كان في ناس في الجاهلية، حكيم بن حزام أعتق 120 نفسا، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، ومنع أبو الأحياء كذا موؤودة، عنده صفات طيبة. واحد تاني عنده قسوة، واحد عنده لين في لين الجانب، عنده خلق طيب. هذه الأمور شوفوا لما يغضب بيعمل ايه، كل دي صفات دي موجودة بقى حسب التربية الأولى، حسب النشأة الأولى، وحسب أحوال الأسرة أولا. عشان كده نؤكد على جميع الأزواج والزوجات ما يتخنقوش كتير في البيت وقدام الأولاد خصوصا، لأن ده بيعمل عدم استقرار نفسي للأولاد. زي ما اتكلمنا، زي ما قلنا، احنا الجاهلية في الأصل كده اللي كانت قبل الإسلام، أحوال الجاهلية، يمكن وإنسان مسلم يبقى فيه بعض خصال الجاهلية. يقول: وهل ينتج الخطي إلا وشيجه، ويغرس إلا في منابته النخل، ويغرس إلا في منابته النخل. يقول: خطب رجل امرأة لا يدانيها في شرفها، فأنشدت: بكى الحسب الزكي بعين غزيرة من الحسب المنقوص أن يجمع معه. من مقاصد الزواج الأولى إنجاب الأولاد، فينبغي أن تكون الزوجة منجبة، يعرف ذلك بسلامة بدنها وبقياسها على مثيلتها من أخواتها وعماتها وخالاتها. خطب رجل امرأة عقيمة لا تلد، فقال: يا رسول الله، إني خطبت امرأة ذات حسب وجمال وأنها لا تلد، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هي نفسها تكون ولود إذا كانت ثيبا قد تزوجت قبل ذلك، وإذا كانت بكرا فبنظيراتها. حديث حسن صحيح. لا، ممكن تتجوز في ظروف أخرى، العقيم تتجوزش خالص، تتجوز بس في ظروف أخرى لمن له أولاد مثلا من واحدة أخرى، ممكن تكون زوجة تانية وتالتة ورابعة. والودود هي المرأة التي تتودد إلى زوجها وتتحبب إليه وتبذل طاقتها في مرضاته. والإنسان بطبيعته يعشق الجمال ويهواه، أشعر دائما في قرارة نفسه بأنه فاقد لشيء من ذاته إذا كان الشيء الجميل بعيدا عنه، فإذا أحرزه واستولى عليه شعر بسكن نفسي وارتواء عاطفي وسعادة. ولهذا لم يسقط الإسلام الجمال من حسابه عند اختيار الزوجة، ففي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل ويحب الجمال. هو ده متفق عليه. وخطب وراه مسلم: وخطب المغيرة بن شعبة امرأة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. يعني إذا أعجبته كان ذلك سببا للائتلاف، أي تدوم بينكم المودة والعشرة. ونصح الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا خطب امرأة من الأنصار وقال له انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني عشان ما تجيش تقول عينها فيها إيه، فيها نقص أو كده. وكان جابر بن عبد الله يختبئ لمن يريد التزوج بها ليتمكن من رؤيتها والنظر إلى ما يدعوه إلى الاقتران بها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعض النسوة ليتعرفن بعض ما يخفى من العيوب، فيقول لها شمي فمها شمي إبطيها انظروا إلى عنقوبيها. ضعيف الحديث. ويستحسن أن تكون الزوجة بكرة، فإن البكرة ساذجة لم يسبق لها عهد بالرجال. ده معنى ساذجة يعني مش عبيطة، يعني ساجدة ساذجة يعني ليس لها معرفة بالعلاقة مع الرجال، فيكون التزويج بها أدعى إلى تقوية عقدة النكاح، ويكون حبها لزوجها ألصق بقلبها، فما الحب إلا للحبيب الأول. لما تزوج جابر ابن عبد الله ثيبا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ذكرى تلاعبها وتلاعبك؟ اتفق عليه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر أخبر الرسول بأن أباه قد ترك بنات صغارا وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تقوم على شؤونهن، وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر التي لم تدرب على تدريب المنزل، على تدبير المنزل. وده معناه هذا تطوع منها بلا شك أنها تخدم أخواته الصغار، هذا من حسن العشرة. ومما ينبغي ملاحظته أن يكون ثمة تقارب بين الزوج والزوجة من حيث السن والمركز الاجتماعي والمستوى الثقافي والاقتصادي، فإن التقارب في هذه النواحي مما يعين على دوام العشرة وبقاء الألفة. وقد خطب أبو بكر وعمر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنها صغيرة، فلما خطبها علي زوجها إياه. وهذا لا يعني أن هذا لا يصلح غيره، فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وعمره، تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وعمره 51 سنة، ودخل بها عمره 54 سنة صلى الله عليه وسلم. توفيت والرسول عمره توفيت وهي عمرها، وتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 عاما، يعني قعدت 9 لما دخل بيها و9 ايه لما توفي، والرسول توفي عنده 63، يبقى لما بنى بعائشة كان عنده كام؟ 54 سنة، وهي عندها 9 سنوات. وهذا ثابت في الصحيح طبعا لا ينازع في ذلك. وعلي اعتذر لعمر لما أراد أن يتزوج أم كلثوم بنت علي فقال لها إنه صغيرة، فقال والله ما بي من حاجة من نكاح إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل نسب ينقطع يوم القيامة إلا نسبي، وكل صهر ينقطع يوم القيامة إلا صهري. عايز يتزوج من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أرسل إليك بها فإن أعجبتك فهي امرأتك. وتزوجها عمر رضي الله عنه وأنجبت له. هذه طب السن اللي يناسب كام؟ اللي يناسب أن يكون الزوج أكبر قليلا من المرأة، من 3 سنوات إلى 10 سنوات إلى 15 سنة، هذا ليس فرقا كبيرا. هذه بعض المعاني التي أرشد الإسلام إليها يتخذها مريد الزواج نبراسا يصطدئون به ويسيرون على هدى. لو أننا لاحظنا هذه المعاني عند اختيارنا للزوجة لأمكن أن نجعل من بيوتنا جنة ينعم فيها الصغير ويسعد بها الزوج، ونعد للحياة أبناء صالحين تحيا بهم أمومهم حياة طيبة كريمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.